بسم الله

صلاة النبي. من تاني والنبي يا الشيخ ما تشوفش المرة ما تعنيش. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Oh, Oh, وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة يا اخي غزينا وليكينا مآرب لله وقد تم باللسان Oh.